لا أنا اللي أنت اللي فيك وأنت وأنت دائما هكذا النفوس. انظروا كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يخاطب الناس ويعلمهم. يجب أن يعلم الناس كذلك. نحن ما نقول إنه لأن هذا أن الدعوة أو الأمر معروف دائما باللين والرزق. لا، هناك هيئة تضرب الناس، هناك محكمة تجلد الناس وقد تقتلهم. ديننا يقوم بالقوة ويقوم بالدعوة معا، لكن نحن نتكلم الآن عن جانب الدعوة، جانب الدعوة فقط. يجب علينا أن نكون دعاة على منهج صحيح وسليم. يجب علينا أن نحذر الفرقة، التفرق بيننا نحن مهما اختلفنا فيه من الأحكام أو من الفروع والآراء والاجتهادات، لا نجعلها حجرة عثرة في طريق أن الدعوة تستمر. نحن لا ندعو أنفسنا فقط، نحن ندعو الآخرين الغافلين. نترك الأمور التي فيها اختلاف في هذا النظر لنهتم بما هو أهم منها، لنهتم بالتوحيد أولا وأهم كل شيء، بالسنة وبترك البدعة، ثم بالطاعة وترك المعصية، والأمور العلمية تبقى بيننا. حتى لو أنا غير اختلفنا في أمر من أمور الفقه، خلي بيني وبينك في مجلس علم، في حلقة خاصة بيني وبينك، لا نعرض خلافاتنا العلمية أمام الناس الذين لا يدركون. إيش در الناس إنه العلم الأربعة كلهم يجتهدون وكلهم على الحق، ولكن هذا أخطأ وهذا أصاب. كل الدين الله واحد وهو كلام صحيح. هذا اللي يجب أن يقال لك. كيف واحد يقول حرام واحد يقول محرم؟ نخبط عقولنا والصلاة يحصل النفس، هذا يقول صح وهذا يقول خطأ. هذا نحن بهذا نقدم صورة سيئة للدعوة وللصحوة. إذا قلنا إن هذه الصحوة نبتة جميلة بدأت تظهر وتطلع، يجب علينا أن نتعاهدها بالسقي والنماء ونحافظ عليها من الآفات والحشرات والجفاف أيضا. فهذه مسؤوليتنا نحن. نجمع ذلك كله أن نجعل منهج النبي صلى الله عليه وسلم نصب أعيننا في كل أمر من أمورنا، فهذا هو أساس الخير ودماء كل هدى وكل رشد وصلاح. أخ يقول لما تكلمنا عن حديث النزول، يقول يوسوس لي الشيطان عندما أقرأ حديث النزول ويقول الليل لا ينقطع عن الأرض، فمعنى نزول الله سبحانه وتعالى في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا أنه باق في السماء الدنيا، لأن الليل لا ينقطع عن الأرض، فهو متداول أي ينقطع من جهة ويظهر على جهة أخرى من الأرض. فكيف أصرف هذا القول المرير؟ فإني لا أحب التفكر فيه. أولا يا أخي، نحمد الله سبحانه وتعالى على أنك تدفع عن نفسك كل شك أو شبهة، وأنك إذا شعرت لأن أمر من الأمور هو من وسطة الشيطان أنك تقاومه، ويجب علينا جميعا أن نكون كذلك. لكن هذه الحمد لله ما هي مشكلة ولا صعبة ولا شيء، ما هي هذه الصعوبة التي يجيب الشيطان يصورها لك؟ الله سبحانه وتعالى يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. انت لما يجيك الشيطان يقول لك ينزل في الثلج والثلج في كل بلد، اذا هو دائما نازل، هذا انت قياسا يقول لعقلك انه زي اي شيء من الاشياء، زي اي مخلوق او اي شيء ينزل ويطلع اذا وفي وقت معين. لا يا اخي، الله تعالى ليس كمثله شيء فهو السميع البصير، ليس كمثله ابدا. وكل ما يخطر على بالك فالله تعالى بخلاف ذلك، فانت اطرد هذا الوهم من اصله لان تؤمن بهذا الحديث مع اعتقاد انه ليس كمثله شيء. وحط هذه القاعده معك، استوى لكن ليس كمثله شيء، له يدان لكن ليس كعين المخلوقات ليس كمثله شيء، له عين لكن ليس كعين المخلوقات ليس كمثله شيء. حط هذه القاعده معك واقرا ما شئت ما صح من حديث في الصفات واطمئن، وضع هذه القاعده معك، امن به وحط بجنبه انه ليس كمثله شيء، ولا تخاف ولا مرارة ولا ألم إن شاء الله تعالى. هل تمسك من شعبان مرة معانا؟ الأناشيد ما نبغى نطول فيها، الموضوع يا أخوان يجب على الإنسان أن يشغل قلبه بذكر الله عز وجل. والنشيد لا نحرمه طبعا بدون موسيقى. إذا في موسيقى أظن لا في خلاف عندكم نحرم معلوم أن الموسيقى حرام، لكن مجرد نشيد هذا من المباحات في السفر. يسافر الإنسان في مثلا فقرة بسيطة مثل مثلا نقول منتدى أو حفلة بمعاني جيدة طيبة أمثال هذه الأمور لا يتجاوز بها قدرها. إذا فيها معاني صوفية صلى الله على محمد ولا مدري لا هذا أصبحت بدعة، هذه الاتفاق. لكن أمور تمدح الإسلام تثني عليه مما عيش له الصحابة لا عيش إلا عيش الآخرة، فرس الأنصار والمهاجرة مثلا، نحن الذين بايعوا محمدا، أي شيء من هذه أو معاني حميدة جميلة لغير من شعراء المسلمين المعاصرين أو هذا، هذه لا بأس بها في قدر بقدر معين. كل شيء زاد عن حده انقلب إلى ضده. أما أنه في السيارة نشيد في البيت نشيد لا هو هكذا، هو هذا الذي يعني إرادة الشاب المسلم أن يجب أن يكون شغله وهمه ذكر الله. فما ينبغي أن تكون القضية أكبر من حقتها وتأخذ أوقات منا وجدال، وهي أهون من ذلك. يقول ما رأيكم في هذه الصلاة؟ اللهم صل على سيدنا محمد نور شمس العرفان ومهبة أسرار القرآن المرشد العظيم وخير داع إلى صراط المستقيم. قلنا في الحلقة الماضية وفي هذا اليوم أيضا كل صلاة لم ترد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم تصح فلا نتعبد بها حتى وإن كان معناها حق. أما هذه الصلوات فإنها تلبس الحق بالباطل، إما أن يكون شرك، إما أن يكون معنى يلتبس أنت تفهمه فهم صحيح غيرك يفهمه فهم خطأ، أنت تفهمه على ظاهري وغيرك يقول أنا أقصد بأن نور شمس العرفان ومهبة أسرار القرآن أنه هو الحقيقة المحمدية وهو أساس المخلوقات وهو كذا، ويجب يركب عليها أشياء ما هي في النقص هنا. لذلك نجتنب كل هذه البدع، كل بدعة ضلالة، ويكفينا ما جاء وما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة عليه. وطبعا قضية سيدنا معروف أنها لا تصح بأي حديث. يقول الشيخ حديث الذباب ذكر الشيخ ابن عثيمين أن غمس الذباب واجب لأن الأمر يقتضي الوجوب، وكذلك حتى تموت الجراثيم بما في الجراح الآخر من داء. أما شربه أو أكله فليس بواجب، فيغمسه وجوبا ثم هو بالخيار في شربه أو تركه. هذه المشكلة يعني الأمر بسيط، يعني إذا قلنا يكبه حتى لو نظفه وبعدين كبه ممكن تكب لا طاهر ما فيه أي شيء، لأنك ما تريد تشرب شيء تشرب شيء غيره وتكبه هو طاهر، فبعد أن تغليته يصبح نظيف. فإذا كبيته وغطى فراح أو نظفته دائما ما فيها إن شاء الله يعني إشكال. أنا خدت على الشيوعية ما في داعي نطول فيها، لكن الشيوعية كفر وكل من ادعاها وانتسب اليها فهو كافر خارج عن دين الاسلام، لان من بدهيات الشيوعيه انه لا اله والحياه ماده نعوذ بالله. من بدهيات الشيوعيه ان الشيوعي انه لا يؤمن بالله، فكل شيوعي شرقي او غربي فهو كافر ولا دين له. تكفينا هذا عليه الحال. نعرف أن في هذا الكون عالم من الملائكة وعالم من الجن والإنس، هل يوجد عالم غير هذه العوالم؟ وهل لنا أن نؤمن به؟ حكم من أنكره إن علمه. على كل حال يوجد عوالم فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون ويخلق ما لا تعلمون، وكما قال في سورة الأنعام إلا أمم أمثالكم ما فرطنا في كتاب من شيء. فهناك عوالم وأمم وما من دابة في الأرض ولا في السماء، فنحن ما ندري يعني ما ندري كم من عوالم يوجد غير هذا العالم. العالم يوجد، هل لنا أن نؤمن به؟ على الجملة نعتقد أنه يوجد ما لا نعلم. حكم من أنكره إن علم، إذا ثبت شيء وأنكره أحد فإنه يأخذ حكم من أنكر شيئا من الكتاب أو السنة إذا ثبت على به شيء من هذه الأمور. كما تعلمون قد يكون هذا الإنكار كفرا، وقد يكون إذا كان عن تأويل أو سوء فهم قد يكون ضلالا وقد يكون خطا. هل هناك نصوص صريحة بأن الشيطان يدخل في جسم ابن آدم؟ وهل يجب علينا تصديق ذلك؟ وما حكم منكر ذلك إن كان الجواب نعم؟ بعض الناس يجادل ويماري في هذه المسألة في العقل. العقل ينكر العقل. طيب يا أخي، الأمر إذا شهد به الحس وجاء في النصوص ما يدل عليه فإنه لا داعي لكلمة العقل عليه. العقول تتفاوت، والذين يثبتون دخول الجنين في ابن آدم أليس لهم عقول؟ عقولهم أثبتت ذلك ولم يجدوا في ذلك ولله العقل، فلا داعي لأن ورد شيئا من ذلك في العقل. فهم علماء السنة من قوله تعالى كمثل الذي يتخبطه الشيطان من النفس أن الشيطان يدخل في الإنسان فيتخبطه، ورد ذلك أيضا في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن العلماء من يحسنها أنه صلى الله عليه وسلم أخرج جنيا من إنسان. على أي حال ثبت ذلك من العلماء الثقات، عن العلماء الثقات. أن يقول قائل هذه الحديث فيها مقال أو ما حققت، نقول له قضية ثابتة وصحيحة، منطوق الآية هذا، مفهوم الآية شهد له الحس. شيخ الإسلام ابن تيمية حد يشك في كونه ثقة؟ هو بنفسه أخرج من الجن شيء كثير وذكر هذا في الفتاوى، وكان يرسل أحيانا يرسل بس يقول أضربوه بالعصا ويخرج، لأنها عصا شيخ الإسلام ابن تيمية. هذه حقائق ثابتة. والآن يوجد ناس موثوقون في دينهم ويخرجونها، ويوجد ناس موثوقون في دينهم ويحس بأن شيئا كالكهرباء يسري في جسمه ويتكلم بكلام لا يفهمه. إنسان ما يعرف حرف إنجليزي، وإذا تلبس فيه الجنية يتكلم باللغة الإنجليزية ويذكر اسمه ومكانه وحياته وكل شيء، وإذا أفاق لا يذكر أن الكلام هذا أي شيء ولا يعرف الإنجليزي أي شيء. أدلة حسية، ما في داعي نجعل منها قضية ونكبرها ونهاجم الذين يقولون بها ونحن لا دليل لنا إلا مجرد العقل. لا أريد هذا. تحضير الأرواح هذه من أكبر الضلالات والخرافات. تقولون أن في مدارس ومعاهد لتحضير الأرواح، كيف يروح الواحد يدفع 100 جنيه ويطلب روحه جده ولا قريبه ولا أي إنسان يتكلم معاه؟ حضرنا روح أحمد شوقي وقال شيئا، وحضرنا روح فلان وقال كذا، هذا كله باطل. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا، والأرواح لها مستقر عند الله سبحانه وتعالى، ولا يستطيع أحد أن يحضره أو يستحضره بأي حال من الأحوال. هذه من الأباطيل ومن الأكاذيب ومن الدجل ومن الحيل. فإن قال قائل كيف تسأل هذه الروح وتخبر عن شيء حقيقي كان هذا الإنسان قبل أن يموت يعلمه ويخبر به، يمكن يكون سر ما يعرفه إلا هذا الإنسان وهذا الذي مات؟ أيوة. كيف هذا؟ لكل إنسان يا إخوان منا وليه شيطانه، كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قالت أم المؤمنين حتى أنت؟ قال حتى أنا ولكن الله أعانني عليه فأسلم. حتى رسول الله صلى الله عليه وسلم له وليه للشياطين، كان له وليه، إما أنه يسلم منه أو أسلم وترك الكفر. هذا الولي من الشياطين معك دائما، هو الذي يوسوس لك بأشياء، يمكن حتى الشعر هو اللي يملي عليك بعض الأشياء ويكتبها الشاعر أو بعض الأمور يوسوس لك بها. يعرف أمرك، يعرف اسمك، يعرف أهلك، يعرف أمورك الشخصية، لأنه معك دائما رفيق زي أي بليل معك، يعرف أحداثك فيه كثير. هذا معك، مات فلان والشيطان باقي حي، تعال يا إبليس، على الشيطان يستحضرون أصحابه أولياءه من الإنس، إيش رأيك في الموضوع الفلاني؟ يقول هذا وضعته في محل فلاني يسويه أو يكتب ورقة، قالوا روح فلان أخبرتنا عنك، قال والله كلام صحيح، أنا هذا كلام ما كان يدري عنه إلا هذا فلان. لا، في واحد ثالث ورابع، فيه الملائكة يعلمون وفيه الشياطين يعلمون. أنت لما نظرت إلى عالم الشهادة بس قلت ما في إلا أنا وإياه قاعدين، لكن كان معكم ملائكة ما ينفذ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولهذا تقول لو انت كنت واحد عليك دين، لك دين عنده، اقرب الدين امامك بس انت وياه، ثم انكرك في المحكمه يقول الله تعالى يعلم والملائكة كتبت شهادته إن كان أنكره كتبتها. هذا هو أحيانا الموقن وأحيانا الملائكة. الملائكة كتبت الإقرار وإن كان هو أنكر. وكذلك الشياطين الحاضرة وتسمع. فهؤلاء الناس تخبر عنهم الشياطين بأمور. الشيطان يخبر عنه بأنه يحب كذا أو يكره كذا أو أوصى بكذا أو قال يعملوا بكذا. فيقول أصحاب والله هذا كلام صحيح. إذن هذا حق عجيب والله. يهود ونصارى ماسونيون ملاحدة يستحضرون الأرواح. كيف يصدق المسلم لهذا الشيء؟ لكن لأن الأمة وصل بها الخواء والفراغ من الإيمان بالله، من الإعراض عن كتاب الله وقراءته، من الإعراض عن تعلم دين الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى حد أنه قيل لها إن القيامة تقوم يوم الأحد فصدقت. فكيف ما تصدق أن الروح تحضر؟ هذا من الخواء من الفراغ. لا دعوة، لا اطلاع، لا علم، لا سؤال لأهل الذكر. فالبيوت الخربة يا إخوان، البيوت الخربة الحقيقية إذا وجدت البيت مهجور خرب، هذا ما ظنت أن تسكنه الشياطين، إنه بيت خرب. مثال ذلك إيش؟ القلب الخالي أيضا، القلب الخالي، القلب الخرب تسكن الشياطين، تعيش فيه. انظر أي إنسان خالي قلبه من العلم من ذكر الله، إيش يقول؟ إيش يتكلم؟ كلام شياطين. إيش يفكر؟ أفكار شياطين. من فين يجيب الفكر النظيف؟ من فين يجيب الأمر المعروف؟ من فين يجيب النهي عن المنكر؟ معمور بالشيطان. فمن خلال هذا الساكن يتكلم ويسمع منه. لكن من عمر قلبه بذكر الله عز وجل تظهر عليه. يتكلم أمر المعروف ونهى عن المنكر. لا خير في كثير من الجوارح إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. هؤلاء الذين قلوبهم كذلك. وفي حديث عبد الله بن مسعود صح عنه مرفوعا وروي موقوفا، صح موقوفا وروي مرفوعا: إن للملك لمة وإن للشيطان لمة، يلم بالقلب ملك ويلم بالقلب شيطان. فلمة الملك تصديق بالحق وإعادة بالخير، ولمة الشيطان تكذيب بالحق وإعادة بالشر، نعوذ بالله. هكذا حال القلوب، وهذا سمي القلب قلب لتقلبه. فالشاهد أن الشياطين تجد لابن آدم مجرى الدم كما قال ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، وممكنة وتعرف ما يعمل الإنسان. فإذا جاء قال حضرت روحه وقال لي كذا كذا، بلاش تحضير الروح، نفس الشيء الجهالة. جاء فلان لا تقول لي اسمك، أنا أقبل. أنت اسمك فلان وزوجتك فلانة وجنسيتك كذا وفي جيبك كذا، يقول الله صحيح، والله ما تكلمت وقال لي هذا الكلام، إذا هو صادق. شيطانك أكبر شيطانه وانت في الشارع جاي، ما هي مشكلة لو معاك ويعرف فلوسك ويعرف في زوجتك، ثم يدخل معاك ويخرج إلا إذا ذكرت الله، ما هي مشكلة. هذا أخبر هذا وبس، وله علم غيب ولا شيء من هذا أبدا. ولو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. فلما خر فبيات الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب المهين. جعله الله تعالى واقف، سليمان عليه السلام واقف ومحجوب بالبلور وماسك على المنساء العطا، والشياطين في العذاب المهين، لأنها لم تفخر لأحد بعده كما ذكر ذلك كما جاء في القرآن، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما قبض على الشيطان حتى أحس ببرد لسانه على يده، لا تفخر لأحد بعده. وهم يظنون أنه ما يزال، لكن إذا مات عتقوا فيخدمون ويخدون ويعملون وينظرون ويقولون لا يزال سليمان، ويعملون. فلما جاءت الدابة الضعيفة دولة الأرض أضعف شيء، العسى اللي يسميها أضعف شيء، جاءت أفهم علمت الجن الذين يدعون الغيب، أكلت العصا حتى يبين الله عز وجل الكذب بدلهم. فلما أكلت النساء فقط، فلما خر تبينت الجن أن لو كانوا يعلمون الغيب ما لبثوا في العذاب، لأن هذا نبي ولم يكن هناك شيطان معه مسخر له، فلم يكن مع سليمان شيطان يخبر الشياطين بحقيقة حاله ولم يطلعهم عليه، حفظه الله كما يحفظ الانبياء وارواحهم من ذلك. فلم تطلع الشياطين على روح سليمان ولم تخبر انها قد صعدت الى ربها، ولهذا يرونه ويعبدون ويعملون ويخدعون فيما كلفوا به. فهذا دليل من القران على انه لا يمكن ان يكون تحضير الارواح ولا غير ذلك من التصرفات الا ابطل الباطل واكذب الكذب، نسال الله ان يحفظنا واياكم من ذلك. الوقت قرر في سؤال لأهل سورة غافر، قالوا ربنا أمسنا ثنتين وأحييتنا ثنتين فاعترفنا بذنوبنا. لا تصدقوا اللي يقول إن هذه هي حياة الضمير رقصة الضمير، هذا من تأويل كتاب الله عز وجل. من قال ذلك فقد افترى على الله الكذب. هذه الحياة اعتراف بالحياة، كان الإنسان ميتا في العدم ثم أحياه الله حياة الدنيا ثم مات ثم أحياه الله حياة الآخرة، هذا القول الصحيح والراجح في هذه المسألة. فيقول ربنا أمثل اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا، فهل إلى خروج من سبيل؟ نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعافينا وإياكم من سوء المصير، فتقبل منا إنه سميع مجيب. الحمد لله.